الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشرف الصلاة وأتم التسليم على الأمي اليتيم رضيع زمزم والحطيم، الذي أخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، عنوان هذه الخطبة الباحث عن الحقيقة. رجل بحث عن الحق وجرى وراء الحقيقة يلتمسها، وذهب شريدا طريدا يريد النور. من هو؟ إنه الذي اشتغلت به الثقافات العالمية، وكتب عنه الملاحدة والاشتراكيون، وطرحوا عنه نظرية في الاقتصاد، وذكر في ملفات المحافل الدولية. إنه رجل. من هو؟ إنه الذي يقصده الشاعر المسلم وهو يتكلم عن هذا الرجل الذي سوف أتكلم عنه هذا اليوم، وهو يقول: أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسا، أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نعسى، قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى، قال لا خوف لم أزل في شباب من يقيني، ما مت حتى أدسى. إذن هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه رضوانا يلحقنا به في جنات النعيم. كان يسكن البادية، معه جمله وغنمه، يضرب في صحراء الدهناء وسط جزيرة العرب، لم يقرأ حرفا ولم يقتن كتابا ولم يحمل قلما، ولكن الله إذا أراد أن يهدي هدى، وإذا أراد أن يضل أضل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وصرخ عليه الصلاة والسلام من على الصفا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وأبو لهب، أبو لهب وأبو طالب عند الصفا، لكن ما سمعوا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ رفضوا الهداية. أما هو فسمع أن في مكة رجل أو رجلا يدعي النبوة، فقال لأخيه أنيس: اذهب إلى هذا الرجل واعطني منه خبرا. فركب أنيس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتقته الدعايات المغرضة وتشويه السمعة على أطراف مكة. قالوا: يا أنيس، هذا كذاب ساحر كاهن مفتر على الله مجنون. فرجع وسمع الدعاية الباطلة والتشويه، وذهب إلى أخيه قال: لا عليك، رجل كذاب ساحر مجنون كاهن. قال أبو ذر: والله لأذهبن أنا بنفسي إليه، فعليك بأهلي ومالي. وركب ناقته واخترق الحجب ليصل إلى معلم الخير مباشرة، ليرى وجهه ويسمع كلامه، ولتقع نبراته الصادقة في قلب أبي ذر، وليجري كلام محمد عليه الصلاة والسلام في دم أبي ذر قطرة قطرة. ووصل مكة فلقيه علي بن أبي طالب الشاب المتوفد الذي نشأ على معالم لا إله إلا الله. قال أبو ذر: أين الرجل الصابئ؟ قال: أتريد محمدا؟ قال: نعم. قال أبو ذر: لكني جائع. أتى من الصحراء وهو جائع لم يأكل منذ 3، يريد قبل أن يلقى معلم الخير المعصوم أن يأكل أكلا. قال: تعال إلى أبي بكر الصديق الذي يعطي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأدخله أبو بكر وأطعمه من زبيب ومن خبز، ثم أخذه علي بن أبي طالب. قال: يا أبا ذر، كن معي، فإذا كنت في الحرم ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف أتظاهر بإصلاح نعلي هذا خوفا من المشركين، فإذا رأيتني وقفت فهو الرجل الذي أمامك. فنزل، وكان عليه الصلاة والسلام كالقمر ليلة 14، لا يخبى ولا يغبى، من رآه أحبه، ومن سمع كلامه صدقه، ومن صاحبه ائتمنه. يقول ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. فوقف علي يصلح نعله، فعرف أبو ذر وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، واقترب منه ليحييه بتحية الجاهلية، فقال: عم صباحا يا أخ العرب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلني تحية خيرا من تحيتك، قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالها ورحب به عليه الصلاة والسلام وأجلسه. الأسئلة الحارة الساخنة تبدأ، الحوار الجريء، الحقيقة تعرض وتطرح بين المعلم والتلميذ، بين الشيخ والطالب. قال أبو ذر: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: من أرسلك؟ قال: الله، الذي إذا كنت في سنة مجدبة فدعوته أمطر عليك، والذي إذا ظلت راحلتك في الصحراء ودعوته ردها عليك. يكلمه من دفتره، من بيئته، الناقة، السنة المجدبة، الصحراء. قال: بما أرسلك الله؟ قال: أرسلني بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم وبر الوالدين والنهي عن عبادة الأصنام والأوثان. قال أبو ذر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لأقومن بها عند الصفا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، اذهب إلى أهلك ولا تخبر أحدا، فإذا سمعت أن الله أظهرني وسوف يظهرني فتعال بأهلك. قال: والله لأقومن عند الصفا. فوقف فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانزال عليه الحرم بالحجارة من كل جانب حتى وقع مغمى عليه يرص ثوبه بالدم. فأتاه عليه الصلاة والسلام واحتضنه ورشه وقال: ألم أنهك؟ ألم أقل لك لا تقل ذلك؟ وحال العباس بين المشركين وبين أبي ذر. وذهب أبو ذر إلى أهله في البادية، ووقف أمام زوجته وقال: دمي من دمك حرام، وبيتي من بيتك حرام، حتى تشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهدت. ثم أتى إلى أهله فشهدوا، ثم جمع قبيلته بني ظفار فشهدوا، فدخلوا في دين الله أفواجا. وأتى أبو ذر إلى محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن نصره الله وأظهره الله وأصبح في المدينة. قال أبو ذر له عليه الصلاة والسلام: أعرفتني؟ قال: نعم، أنت أخو غفار. ثم وقف عليه الصلاة والسلام على المنبر يحيي القبيلة التي وطئت المدينة، ويرفع يديه ويقول: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. هذه قبائل العرب. وأخذ أبو ذر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم وهو في زيادة، ويقول متبجحا ومفتخرا ومغتبطا بزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام: كان عليه الصلاة والسلام يزورني كل يوم في بيتي، فزارني مرة فلم يجدني، فقال: أين هو؟ قالوا: خرج يا رسول الله ويأتي. فجلس على فراشي، فلما أتيت احتضنني والتزمني وقبلني، فكانت أحسن. إنها الذكريات التي لا ينساها أبو ذر أبدا. ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام يولي أصحابه الإمرة، هذا أمير في نجران، وهذا في اليمن، وهذا على مشارف الجزيرة، وهذا في مكة، وهذا على الجيش، فأتى يريد أن يعرض نفسه وقال: يا رسول الله، وليت فلانا وفلانا ولم تولني الإمرة، ألعجز أم لخيانة؟ قال: لا، لكنني أصونك يا أبا ذر، والذي نفسي بيده يا أبا ذر، إنها لخزي وندامة يوم القيامة، إنك رجل ضعيف وإنها أمانة. فلم يوله الإمرة، فبقي معه، وكان عليه الصلاة والسلام يلحظ فيه قوة الشخصية، لأنه صادق، لا يحب المجاملة ولا الرياء ولا النفاق، كان يصدع بالحق. يقول: يا رسول الله، إذا مت فمن يلينا؟ قال له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا ذر، إذا أدركت قوما يؤخرون الصلاة تعرف منهم وتنكر، فما أنت فاعل؟ قال: آخذ سيفي فأقاتلهم حتى أموت. قال عليه الصلاة والسلام: لا، صل الصلاة في بيتك، فإذا أدركتهم فصل معهم ولا تقل قد صليت، واصبر ولو ضربوا جلدك وأخذوا مالك. هذه عقيدة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الفناء سلعا فاخرج من المدينة. معنى ذلك: إذا كثر العمار في المدينة وأصبحت المدينة متحضرة وكثرت أسواقها والجاليات بها، فاخرج أنت بأهلك إلى الصحراء وانصب خيمتك هناك، ولا تخالط الناس، لتبقى شفافا لماعا نقيا نظيفا من الدنيا. هذه هي معنى كلماته عليه الصلاة والسلام. وبالفعل خرج أبو ذر وحده إلى الصحراء، ولكن لا تزال الذكريات. وقف عليه الصلاة والسلام عنده، ثم لفنه حديثا هو أشرف حديث عند الأمة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الله عز وجل في حديث إلهي يحفظه أبو ذر، يقول عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه جثى على ركبتيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم